ما رأيكم في النص؟ بسمع تعليقاتكم. تفضل. النص له تكملة فيها غضب على سليمان شوي. سليمان كان في آخر عمره في شيخوخة. هو الرد الفعل كان في أبناء سليمان مش في سليمان نفسه. يعني العقاب لا تزر وازرة أخرى. مش في سليمان لغيره. نعم. أن سليمان كان راضي على الموجات يعبد إله ثاني فهو عبد الآلهة الأخرى من دون الله. وكذلك لم يتبع الرب تماما أنه خالف وأشرك مع الله عز وجل ورضي لذلك للنساء حتى قام لهم هذا الأمر لكل النساء. نعم كلام تفضلت فيه كلام صحيح. نعم طبعا هو يعني لاحظوا بدقف وقفة سريعة مع النص قبل انتهاء المحاضرة. الآن هو في شريعة اليهود أو التوراة ممنوع اليهود يتزوجوا من من الغريبات. وتذكر أنه إبراهيم لما أراد أن يزوج إسحاق بعث لوين؟ للعراق هناك أبناء عمومته في أور وما شابه حتى يتزوج. ويعقوب أيضا زوجوا من هناك. المهم ما علينا. الآن سليمان خالف أحب نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون مؤبيات يظهر كمان متزوج من بنات فرعون مؤبيات وعمونيات وأدوميات اللي هي أسماء قبائل هذه وحثيات من العون الذي قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم. إذن سليمان هاي مخالفة إيش أولى. الرب بيقول له لا تدخلون إليهم هو إيه راح أحبهم وتزوجهم. لأنهم ليش لا تدخلوا إليهم؟ يميلون قلوبكم وراء آلهتكم. يعني هؤلاء النساء بيفتنوكم إلى الشرك إلى اللي هو إيه غير آلهتكم. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة خلاص تزوج وكان له صوروا الأرقام الخيالية 700 من النساء السيدات و300 من السراري. طبعا هذا رقم مش ماله. نعم رقم يعني خيالي 700 و300 أمر يعني مستهجن. 100 من السراري فأمالت نساؤه قلبه وكان في زمان شيخوخته. يعني الواحد لما بيكبر بركز بيزداد حكمة. هنا النص يتهم سليمان في شيخوخته في سن الحكمة وطبعا يعني الركازة. هنا إيش مال قلبه في إيش في هذا الزمان ورأى نساء فأملنا قلبه ورأى آلهة أخرى بدل ما يأثر هو فيهم. النبي هو تأثر فيه. الله أكبر. ولم يكن قلبه كاملا مع الرب آلهة كقلب داود أبيه فذهب سليمان وراء عشتروت إله الصيدوني لأنه تزوج من مين؟ من الصيدونيات. وملكم رجس اللي هو العمونيين نساء من العمونيات. وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. أبيه حينئذ بنى هذه الخطيرة جدا عاد بنى